الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثًا ويقول: هو أمرأ وأروى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذا أيضا يتعلق بالآداب النبوية في الشرب. ذكر أنس رضي الله تعالى عنه، الذي كان يخدم نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني إذا شرب كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وليس المراد أنه كان يتنفس داخل الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء والنفخ في الإناء، وإنما يريد أنس أنه كان يقطع شربه على ثلاث عليه الصلاة والسلام، فيشرب ثم يزيح الإناء ويتنفس خارج الإناء، ثم يشرب الثانية ثم يزيح الإناء ويتنفس خارج الإناء، ثم يشرب الثالثة عليه الصلاة والسلام. فهذا المراد بقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، فنهينا أن نتنفس في الإناء كما مر معنا في درس أمس في الحديث التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب ولا في الماء ولا في الإناء الذي يشرب فيه الإنسان، فإنه لا يتنفس به لا بفمه ولا بأنفه، لأن هذا يقذره، حتى من جهة الصحة فإنه تضرر معدته وكبده ونحو ذلك. أما إذا تنفس ثلاثا خارج الإناء أصاب السنة، فهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، يشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ثم يشرب الثانية ثم يتنفس خارج الإناء، وهكذا الثالثة. ثم قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أمرأ وأروى. هو أمرأ، يعني هذا الفعل كونك إذا شربت لا تشرب على نفس واحد، بل تقطع شربك على ثلاث، وفي كل مرة تتنفس، والتنفس يكون خارج الإناء ولا خارج الكأس الذي تشرب منه. هذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أمرأ وأروى. أمرأ أو أبرأ كما جاء في رواية أخرى. أمرأ يعني يكون الشراب حسنا بهذه الطريقة، ومنه قال الله عز وجل: هنيئا مريئا، تقول: استمرأت الطعام إذا استحسنته، فيكون شرابك بهذه الطريقة حسنا. وأبرأ، وقيل أبرأ بمعنى أمرأ، أو قيل أبرأ يعني فيه من البر، فيه من البر، إنك إذا شربت من هذه الطريقة فهو أبرى، وفيه دفع لأذى قد تأذاه من طريقة الشرب بنفس واحد ونحو ذلك، فهذا أبرأ لك. وأمرأ وأروى كما قال عليه الصلاة والسلام، أروى بمعنى أكثر ريا، بهذه الطريقة الإنسان يشرب ويكتفي بالماء ويأخذ حاجته، كما يشبع من الطعام يشرب الماء ويرتوي من الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم أروى، يعني هذه الطريقة الأحسن، يشرب منها الإنسان، وربما يشرب ثلاثا ويأخذ قسطه من الماء الذي يريده، بخلاف ما إذا شرب بنفس واحد وليتنفس الإناء. فإذا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب. هذا الشراب هو هذا الشرب نحتاجه يوميا، صباح مساء في وسط النهار في الليل. طيب، الآن إذا شرب الإنسان ماذا يصنع؟ يتعبد الله عز وجل بالتأدب بهذا الأدب النبوي، فتقرب إلى الله. سبحان الله، أنت تشرب الماء لحاجتك وتستحضر هذا الأدب النبوي، بل الأداب النبوية كلها في الشرب تستحضرها، تشرب بيمينك لا تشرب بيسارك، وإذا رفعت الإناء تبسمي تقول بسم الله، ثم إذا شربت تشرب ثلاثا وتنفس خارج الإناء، إذا أكملت تحمد الله عز وجل. شوف، هذه حاجات الإنسان من طعام ومن شراب، ومع ذلك أنت تلفت كأس بس تشرب فقط، تتعبد الله عز وجل بهذه الأمور، بأنك تشرب باليمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، تسمي ولا يشرب معك الشيطان، ثم تشرب ثلاثا لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنفخ في الإناء لأن الرسول نهاك عن ذلك. فانظر، هذا الأمر الذي قد يغفل عنه، ولهذا الإنسان ما ينبغي أن يغفل عن هذه الآداب في يومه كله، لأنه في حاجة إلى الشراب في يومه كله مرات وكرات، في كل مرة يشرب الإنسان يستحضر هذه الأداب النبوية ليصيب الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه يتأسى ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وروي أيضا عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وقال هذا حديث حسن صحيح. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. الاختناث افتعال من الخنث، والمراد به الانكسار ولا الانطواء، لكن المعنى المراد هنا هو الذي فسر به أبو سعيد، لأن أبو سعيد بعد ذلك قال: يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. ما معنى اختناث الأسقية الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن يشرب الإنسان من في السقاء، وما السقاء لك معروف عندهم قديما القربة، والقربة إذا أراد أن يشرب منها يفتح فمها ثم يطويه ويشرب من فم القربة. اللي رأى القربة وشرب منها يعرف هذا، فكان يطوي فمها ويشرب منه مباشرة. هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، اختناث السقاء يعني أن يشرب من فم السقاء. وهذا جاء صريحا في الحديث الآتي، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشرب من في السقاء، أن يشرب من في السقاء مباشرة، بل الأدب أن يصب الإنسان في إناء ولا في كأس ويشرب، ولا يشرب من في السقاء. وهذا مر معنا في الدرس الماضي، ذكر العلماء علل، قالوا إذا شرب من في السقاء التي لا يرى ما بداخلها قد يكون بها شيء فيتأذى، تراب ولا حجر ولا حشرات، ولربما تكون حية داخل فيأتي ويشرب من في السقاء فيتأذى. وقالوا أيضا إنه إذا شرب من في السقاء فإنه يقذر الماء، الذي يشرب من في السقاء فإنه يقذر الماء على غيره، فغيره يعاف ولا يشرب بعده. وكذلك قالوا قد يتضرر، يشرب الماء دفعة واحدة من في السقاء فربما يصبه على نفسه وربما شرق به فيتأذى. فهذه كلها ذكرها العلماء رحمهم الله. ولذلك في السقاء لهذه العلل الأخيرة التي ذكرت يشمل حتى السقاء الذي ترى ما بداخله، كما قلت لكم يعني القارورة، إنسان ينظر إلى القارورة فيرى ما بداخله قال الحمد لله أنا آمن، ليس فيها حشرات ولا حيات ولا أذى ولا وسخ، ماء نقي ما شاء الله، فأشرب من في السقاء. طيب إذا كان هذا السقاء مما يشرب به غيرك فستقذره عليهم. أما إذا كان هذه القارورات الصغيرة ويشرب منها إنسان وحده فالظاهر أنه لا بأس بذلك. وأقل أحوال هذا الأمر وهو الشرب من فيه السقاء أنه مكروه. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرب من فيه السقاء من قربة معلقة وشرب قائما عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يدل على أن الشرب من فيه السقاء مكروه. ولكن أقول هذا أقل أحواله، لأن بعض العلماء يقول إنه محرم لا يجوز، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الضرورة، قال لعله اضطر لعله كان في حرب عليه الصلاة والسلام فشرب من في السقاء، فحملوا على حالات. ولكن الذي يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل فالإنسان ينزجر عنه ويكون له في ذلك خير وأجر، فلا يشرب من في السقاء بل يتأدب ويصب ماء في إناء بقدر ما يحتاج ويشرب من إناء ومن كأس، فهذا أفضل، واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.